لنتعرف كيف يرتب الشيطان الإغواء لبني الإنسان. يا رب قنا جميعا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واجعلنا من الصالحين. أول مرتبة أيها الأحبة بيبحث عنها الشيطان للإنسان هو مش عايزك توحد الله. عشان كده بقول لك يا أخي وحد الله، ويا أختي وحد الله، ويا أمي وحد الله، ويا أبي وحد الله، لأن التوحيد عظيم. وأعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، ولك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. التوحيد هذا الذي يبكي الشيطان، هذا الذي يخزيه وأعوانه، إن أنت تسير على توحيد الملك، لا تجعل مع الله إلها آخر. الله واحد وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكل شيء في الكون شاهد على أنه الملك سبحانه. الشيطان الرجيم أراد أن يغوي الإنسان ويوصله إلى الكفر والعصيان، يحاول أن يخرجك من نطاق الإيمان، فيقول العبد يومها أنه لا إله، مع أننا كموحدين نقول لا إله إلا الله. وهناك آية في كتاب الله تحذر من هذه المرتبة، يقول الله جل وعلا مخبرا عن الشيطان وما يفعله بالإنسان، اسمع ماذا يقول الله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. إذن الشيطان عاوز يخرج الإنسان من عبادته وتوحيده للرحمن، هي دي المرتبة اللي يرضى بها الشيطان. ولذلك له أتباع كتير جدا بيحاولوا يخرجوا الناس من هذا الطريق، مراتب بيوصلك إليها بتدرج من غير ما تحس، حتى وإن كنت زاهدا عابدا. ولكم في قصة العابد لبني إسرائيل الذي كان يسكن في مكان بعيد وقد اعتزل الناس، يوحد رب الناس، يعبد الله، لكنه سار وراء خطوات الشيطان خطوة خطوة، فألقمه الشيطان في البداية معصية وراء معصية، إلى أن وصل إلى القتل والزنا، ثم مات على الكفر والسجود للشيطان. كيف ذلك؟ تذكرون العابد الذي كان يجلس في صومعته؟ عابد زاهد، يعني ما شاء الله، مفيش حاجة تقدر تدخله، مفيش فتن حواليه، قاعد في قلب الصحراء، في قلب البيت، في الصومعة، بيوحد الله ويعبد الله ويسجد لله. في يوم من ذات الأيام جاء إخوة بأختهم وقالوا: أيها العابد الزاهد، أنت أأمن الناس على أختنا، أأمن الناس، أيوة أنت من أفضل الناس ماشي، لكن اوعى تخالف أمر رب الناس، اوعى تخالف سنة نبي الهدى سيد الناس صلى الله عليه وسلم، اوعى تخالف، وبعدين ترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. العابد الزاهد لما وصل إليه الإخوة بأختهم قالوا: احنا على سفر، خد أختنا خليها عندك، انت أمن واحد عليها. قال: لا، دعوني وشأني، لا تدخلوا علي خطوات الشيطان ووساوس الشيطان، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: ما خلا رجل بامرأة. النبي ما كانش بيسلم على النساء ليه؟ النبي ما كانش بيخلو بالمرأة ليه؟ أهناك من هو أفضل من رسول الله؟ أهناك من هو أكرم من رسول الله؟ أهناك من هو أأمن من رسول الله؟ ومع ذلك كان لا يسلم على امرأة ولا يخلو به. تيجي تسأله يقول لك: أصل أنا ما بتأثرش. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، بتأثرش النبي قال ما خلى رجل بامرأة، ما خلى رجل، يبقى البعيد ايه؟ طالما ما تأثرتوش يبقى يا هي راجل يا انت اللي امرأة. ده كمان بيقول لك ده بلدنا كلها كده. يا نهار ابيض، لما يكون في بلد مفيش فيها رجال. ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. يبقى الشيطان يريد ان يوقعك ولكن بخطوات. اوعى يا اخي تسلم، اوعى يا اخي تخلو. كم ده كلام النبي. هناخد كلام بقى واتيكيت الناس اهل الغرب الذين في هذا الوقت ارادوا ان يعودوا لاخلاق الاسلام ليعصموا اممهم من هذا الهزال وهذا الضعف وهذا الوهن. تعال بنا نفكر صح ونبص كده ونشوف خطورة هذا الشيطان وخطواته. ربنا قال كده، ربنا قال لنا ان احنا ما نتتبعش خطوات الشيطان. اسمع رحمني الله واياك. الشيطان جاء الى هذا العابد الزاهد وقال خلاص بقى اقبل البنت، اقبل البنت. قال لهم طيب اعملوا لها بيت بعيد عن بيتي وانا بس كده اطمن عليها من بعيد، وسافروا انتم مع السلام. هل كان صادقا في وقت ان قبل الامانة اللي هي البنت الصغيرة؟ كان صادق. لكن الشيطان اخذوا واحدة ورا التانية، جاي له من منقب خير ان دي امانة عندك وان ما فيش حد في بني اسرائيل يقدر يحفظها للاخوة اللي رايحين في سفر او جهاد. خلاص البنت قعدت قباله في البيت، مش في نفس البيت. ما أرى لم يرد أن هذا الرجل وما أراد أن يختلي بهذه المرأة أو يخلو بها. فمرت الأيام والشهور، فجاءه الشيطان قال له أيها العابد الزاهد، من المروءة والكرامة إنك تقدم للمرأة الطعام قدام البيت وتخبط وتجري من غير ما تقرب كده وتشوف المرأة ديت في حاجة لأي شيء، تحدثها، اتصال هاتفي، موعظة ولا حاجة، أو هما صلاة الصبح، حركات من اللي بيعملها الشيطان مع الناس. في الأول كان بيحط الطعام قدام الصومعة بتاعته ثم يترك بحجر الباب بتاع صومعتها وهي تيجي تاخد الأكل وتمشي. في المرة التانية الشيطان قال له لا، ما تعدي الخطوتين دول، بقى هي امرأة تاخد الطعام من قدام الصومعة، عدي. في يوم القلب يضعف، راح معدي حط الاكل، يخبط على الباب ويرجع بسرعه من غير ما يشوفها لحد كده كويس. خرجت الفتاه تاخد الطعام وتمشي. الشيطان قال له الله، بديم المروءه، مر شهرين ثلاثه اربعه وانت لسه المراه دي ما انتش عارف، او البنت دي تكون مريضه تكون تعبانه، ايه اللي بتعمله جوه؟ ما تشوف كده، هيئ لها مكانها. فراح شايل الطعام وخبط عليها ومدخل لها الاكل جوه وساب الاكل جوه وراح ماشي. المره الثالثه قعد ياكل معاها، المره الرابعه بدأ ينظر وهي تنظر، وسقط الحياء والقلب قد وهن وضعف ووقع في الفاحشة. خشي من أن يفتضح أمره بعد أن وضعت ولدها، وخاف من عودة إخوتها، فأراد أن يخفي ما فعله في هذه الفتاة فقتله وقتل ابنها ثم دفنهم. وعاد الأخوة فلقيهم وهو يبكي، أختنا فين؟ راح معيط. قال لهم ماتت الأخت وهذا قبرها، وصدقوه. لكن الشيطان أراد أن يكمل تمثيليته، فأتى في المنام والرؤية للإخوة وقال لهم هذا العابد كذاب، لقد قتل أختكم بعد أن زنى بها، وانبشوا القبر وستجد ولدها بجوارها. فذهبوا ووجدوا ما قال لهم الشيطان ووسوس، فأمسكوا العابد الزاهد الذي كان كذلك وقدموه للمحاكمة وحكموا عليه بالرجم والقتل. وبينما هو كذلك يجهز لإقامة الحد عليه، جاءه الشيطان في صورة رجل فقال له أتدري من أنا؟ أنت مش عارفني؟ قال له لا مش عارفك. قال له أنا إبليس الشيطان الرجيم، أنا إبليس، أنا الشيطان، يقول له ذلك. فقال له ماذا تريد مني؟ قال أتريد من يخلصك؟ أو أتريد مني أن أخلصك؟ قال نعم. قال إذا تسجد لي سجدة. فسجد له سجدة من دون الله، ففر من أمامه وقال إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. وهذا ما تحقق بقول الملك سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إيه رأيك حبيبي؟ نخلي بالنا من هذه المرتبة. هو مش عاوزك تؤمن بالله، هو عاوزك تتخذ مع الله شركاء، هو عاوزك تعبد حجر، تعبد شجر، تعبد بقر، هو عاوزك تبتعد عن التوحيد، لأن التوحيد غالي كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. وقال النبي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ركز معايا، وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. إذن التوحيد من غير إشراك بالله تدخل الجنة وتبتعد عن المرتبة اللي بيحط الإنسان عليها الشيطان. إيه رأيك تاخد بالك من هذه المرتبة، مرتبة الشيطان في الإغواء الأولى يأمل أن يكفر الناس جميعا، وعلى هذا الدرب يسير أهل المعصية وأهل الكفر والضلال. أما المرتبة الثانية حين لا يجد الشيطان عندك مدخل للكفر والشرك، يدور لك على بدعة، يدور لك على بدعة، عايزك تعبد الله شيطان، عايزك تعبد الله على غير شرع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا صلوا الصلاة مثلا 4 ركعات في الظهر، هو ممكن يزود لك من عنده ولا خلهم 5 وهي البركة في الزيادة واحنا بننقص، وممكن يخليك تقول في قلب الصلاة أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، زي بعض الناس مصممة على بعض الكلمات في داخل الصلوات يقوم تعبد الله على غير مراد الله، وبعضهم يريد مثلا أن يذكر الله سبحانه وتعالى ليس كما علمنا الله بالذكر الحلال المباح بأذكار الصباح والمساء أو بالكلام الطيب حين دخول القرية والخروج منه أو عند الدخول من الخلاء أو الخروج منه أو عند الجماع أو عند الصعود وعند الهبوط. كل الكلام ده ذكر عن النبي محمد، ما بيجيش بقى على الذكر الثابت عن رسول الله، إنما يخترع لك أذكار، يخترع لك أذكار من خلال أحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومن خلال كلام لم يتحدث به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دي اسمها بدعة، إنك تخترع أشياء تعبد الله على هواك وعلى مرادك، تفضل تتمايل والقريق ينزل بقى من الفم وعمال عمل لي فيها شعوذة ومجنون، وأحب ولائم الأمراء يابا حي حي وأبدأ بالهجوم بلا حساب حي حي، وعمالين شغالين زي ما ضربت لك هذا المثال قديما بالناس اللي كانوا شغالين في قلب مكان عمالين يعبدوا الله ويذكروا الله على غير مراد الله. فواحد من الناس قال نثبت لكم ان هم اساسا لا يقصدون وجه الله في المسألة انما كلها طعام واكل، فدخل عليهم بالديوك فبدأوا بقى يتميلوا، سابوا بقى حي حي وبدأوا يشتغلوا أحب ولائم الأمراء يابا حي حي وأبدأ بالهجوم بلا حساب حي حي أحب اللحم مقليا بسمن حي حي أحب الأرز مليانا كبابا حي حي. ده شغل الذكر التفاصيل عذرة في اللفظ، شغالين بقى سابوا كل حاجة، سابوا أي حاجة، أحب ولائم الأمراء يابا وأبدأ بالهجوم بلا حساب أحب اللحم مقليا بسمن أحب الأرز مليانا كبابا رب وعدنا أحب الأرز مليانا كبابا وتشطشة الديوك لها رنين تفوك الكمنجة والربابة ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. يا ولد ترك كل شيء، بدعة من البدع شغالين عليه، وصاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله. صاحب البدعة هو أبعد الناس يوم القيامة عن رسول الله. صاحب البدعة لا يقبل الله منه مغفرة إلا إذا أعلن بتوبته من بدعته أمام الناس وفي الجمع الذين أضلهم. صاحب البدعة صدقوني يا أحبتي بيسود وجهه عند لحظات موته. صاحب البدعة هو سبب فساد الأمة وفرقة الأمة. صاحب البدعة ده مصيبة إن يطلع واحد من أصحاب مذهب مبتدع ويطلع واحد يطلع لك فرق كالفرق الشيعة وغيرها. ده بدعة، بدعة من البدع شغالة في الأمة، هي دي سبب الفرقة وسبب الضعف. يعبدون الله على غير مراد الله وعلى غير سنن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده حبيبنا النبي، علمنا وفهمنا القاعدة العظيمة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كلام تهريج يا أخوان، والله العظيم إحنا في حاجة لأن نقترب من الله. فإن كنا منا من يعصي الله أنت في السر، لكن علانية تتحدى الله جهرا، والله أنت سبب الفتنة وأنت سبب الفساد وسبب ما سيحدث في الأمة من أمور قد تضل الناس. مش كده، لا نحارب الله عيانا بيانا. يا أخي أنت تعصي، استحي استحي، يعني اجعل هذه المعصية إن كانت موجودة بينك وبين الله، لكن عيانا بيانا هذا تحدي لله ومن تأمين ومن الدنيا كلها إذا قلنا أن الله سيحارب. إذن يقول ابن القيم كلمات جميلة جدا: ما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد العبادات إلا العادات. يعني حتى لو قلناها كده ما عاد الرسل إلا العادة، يا مولانا احنا تعودنا على كده، معلش بقى والحكاية هتمشي برضو هبيبرز التيو، خلينا بقى ننفخ في الم... يا عم ده انت مشايخ كبيرة جدا بتعمل لها حاجات كده ويرقصوا حواليها ويعمل لهم حفلات ميلاد. لا لا لا، مفيش حد على منهج الكتاب والسنة محترم يتبع السلف الصالح والتابعين الأكارم ويفعل مخالفة لفعل النبي محمد إلا إذا كان على سبيل الخطأ وعلى سبيل الاجتهاد ثم لم يصب. هذه مسألة ممكن، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الشيطان لم يجد لك سبيلا في الكفر، ربنا عافنا وإياكم يا رب، أسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، أمين رب العالمين. لم يجد سبيلا لكفر الإنسان، يبحثت عن مرتبة تانية اللي هي البدعة، شغل الخزعبلات بقى والموالد يعني نذر الأضرحة والحاجات اللي يعني سبحان الله. فإن لم يجد سبيلا بحث عن المرتبة الثالثة، لو سلمت من المرتبة الأولى والتانية يدور لك على الثالثة، ألا وهي عمل كبير من الكبائر، ترك للصلاة كبير، يعني السرقة كبيرة، الزنا وربنا عافنا وإياكم كبيرة، اللعن للمسلم كبيرة، قتل النفس بغير ذنب أو فساد في الأرض كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، الغيبة والنميمة كبيرة. الأمور الخطيرة اللي احنا بنشوفها بتعمل فتنة في الأمة دي كبيرة. بس الشيطان بقى للأسف بيحاول يوقع الإنسان خاصة الملتزم في هذه الكبائر، ويمكن من أشد رسل الشيطان على الإنسان المرأة، لأن المرأة إذا خرجت زي ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن المرأة تأتي في صورة الشيطان، ده كلام النبي. يا أختي ما تزعليش من النبي محمد، لأن النبي محمد بيبين هذه المسألة عن المرأة التي خرجت استشرفها الشيطان. ممكن تكون هي إنسانة صالحة وممكن تكون إنسانة محترمة، بس الشيطان بيستشرفها، ممكن يسبقها، ممكن يحيط بيها، يخلي اللي قدامها يفتن بيها وهي إنسانة مش قصدة، فهي تخرج من نطاق المسؤولية. لكن لو قصدت فهي شيطانة، يحيط بها شيطان. إنما إن لم تقصد فقد أحاط بها الشيطان ليزين لغيره. إذا النبي محمد قال إن المرأة تأتي في صورة الشيطان، المرأة تأتي في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. يعني إيه اللي في المرأة؟ الجسد جمله الله، وكل امرأة جميلة، بس العيون أحيانا بتبقى طماعة. كل امرأة جميلة، والمباح والحلال لا اعتراض لأحد عليه، ولكن عاوز أقول لك زوجتك من أجمل الناس، وكذلك أنت يا أخي، وكذلك إحنا أزواجنا. كيف ذلك؟ خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ولا بد للعين القنوعة أن تنظر إلى المرأة بهذا الحال، فإن فيها ما فيها، بس من يقتنع؟ لذلك الشيطان بيستشرف المرأة، يقوم يقنع صاحب الشهوة المحرمة بها وهي من أقبح الناس، واللذة تبقى 10 دقائق 5 دقائق، وإن امتدت ساعة مثلا، ثم بعد ذلك يرى قبحها الحقيقي. كل الكلام ده ليه؟ لأنه حين خرجت المرأة استشرفها الشيطان، فتخرج في صورة شيطان وتدبر وتعود في صورة شيطان. فإذا خرج هؤلاء أو خرجت النسوة متبرجات في الشوارع، خرجنا النسوة متبرجات في الشوارع، سبحان الله يحدث ما يحدث من الكبائر لأهل الإيمان. يبقى دي المرتبة الثالثة. بس خلي بالكم في حال الكبيرة هذه قد يستغفر الإنسان ويرجع إلى الرحمن ويستقبله الملك سبحانه وتعالى بالتوبة والغفران. مش احنا قلنا الآيات دي بتنزل على القلب تثلجه، تعبر. والذين لا يدعون مع الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. يبقى الشيطان لما يبحث للإنسان عن الكفر والعصيان، يبحث للإنسان بعدها إن لم يجد له مرتبة فيها، يقول طب هاتوا للبدعة، هاتوا للبدعة، إن لم يجد يبحث عن الكبيرة. فإن وجد أن الإنسان قد عصب نفسه بإذن الرحمن أو تاب إلى الله، يبحث له عن أشياء أخرى، ألا وهي المرتبة الرابعة. لو سلم الإنسان من هذه المراتب الثلاثة، يبحث له عن الصغيرة، ويلزم بصغيرة تكون معها على طول. النظر، في ناس ما تقدرش تخلص من النظر، وفيه ناس ممكن الشيطان يضحك عليها بحجة إنه هو لما ينظر للجمال بيتعبد إلى الله. لا بقى يا أخي الحبيب، الله يكرمك، يعني أنت ما تشوف وردة جميلة تقول الله ما هذا الجمال، لكن تنظر إلى فتاة ثم تتأمل في جمالها، وبعدين تبدأ تقول الله سبحان بديع السماوات والأرض، يعني أنت بتنظر ليه؟ يقول لك بنتعبد إلى الله. تتعبد إلى الله يعني حاجة عجيبة. بعض الشباب للأسف بيقول كده، إن كنت لا تفهم هذا المقال أقول لك اتق الله الكبير المتعال، وإن كنت تفهم هذه الكلمات وتسخر بالآيات وتتجرأ على الله، أقول لك على حاجة بقى، أنت هتوصل للمرتبة الأولى بسرعة، مرتبة الخروج والمروق من الإسلام. فما تتجرأش ولا تستهزئ ولا تسخر بالإسلام ولا المسلمين ولا بشرع من شرائع الملك سبحانه وتعالى رب العالمين. الشيطان يبحث للإنسان عن المرتبة الرابعة، مرتبة الصغائر، يوسوس له. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وحذرنا من بعض الذين أخذوا وظيفة الشيطان ووضعها بين الناس. تبص تلاقي واحد كده طالع في قناة من القنوات لسانه حلو، ممكن يكون دارس، بل بالعكس ممكن يكون عنده القرآن والسنة ما شاء الله عليه ولسانه حلو ويقول لك الآيات، لكن هو بيلف لك اتجاه تاني، زي اللي بينظر لفتاة ويقول سبحان الله سبحانك يا رب ويسجد الله شكرا أن رأى هذا الجمال. هو مقصده إيه؟ يتعبد إلى الله؟ يبقى غلط لو ما كانش عارف. لو كان بيقصد الاستهزاء والسخرية يبقى هو في الأصل منافق. دور الأمور. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ده احنا نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. أكثر ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يتحدث بالقرآن. منافق عليم اللسان، لسان يتحدث بالقرآن، يعني ما شاء الله عليه صاروخ في الرد، أستاذ في الإعلام، مجند له ولنفسه الملايين عشان الناس تسمعه، ويبدأ يسخر بأهل الدين. نقول له أنت إن كنت تقصد هذا الأمر أسأل الله أن يهديك في البداية ويهدينا رب جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ولكن احذر احذر أن يكون مقصدك هذا الذي بين أيدينا، وقد يسقط عليك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أكثر ما أخاف على أمتي منافق، منافق عليم اللسان يتحدث بالقرآن. فإن لم يجد الشيطان له مدخلا عندك في مسألة الصغائر ولا أكذا جد وماشي على الطريق، لأن خلي بالكم إن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم، ما قالش في نقطة معينة من الصراط، لأقعدن لهم أي الاستعلاء على الصراط في كل الصراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يخلصوا الخطوة دي أعد لهم الخطوة التانية، الخطوة دي أعد لهم الخطوة التانية. مين بقى اللي كان شديد على الشيطان من أتباع النبي محمد اللي تخرج من مدرسة النبي؟ كل الصحابة على فكرة كده أقوياء على الشيطان، بس أنا أذكر تعريف الاستقامة عند سيدنا عمر بن الخطاب لما قال أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، دس على الشيطان إن كان جالس على الصراط، ما تروغش، ما تقولش طب هنا صخرة أعد من الناحية التانية، يعني إيه مشي حالك يا شيخ خلاها تعدي شوية كده على شوية كده، لا يا أخي لا يا أخي، سيبك من شياطين الإنس والجن، سيبك من الناس اللي للأسف الشديد يعني لا لا لا يحل فيهم أو لا يحق فيهم إلا كلمات فعلا، يعني سبحان الله مش عايزين نحكم على الناس، إن الحكم إلا لله. خليك كده يعني جد، خليك حتى في أي مجتمع إن كنت تريد أن تصلح بين الناس أصلح دون إحداث فتنة، لا في بلدك ولا في بلد غيرك. الكلام الذي تقوله هذا يحدث فتنة في الأرض، إن كنت لا تفهم فهذه مصيبة، إن كنت لا تفهم فهذه مصيبة، أن يكون لك هذا المنبر ثم تتحدث بهذه الطريقة ده يحدث فتنة في الأرض، لأن المجتمع لابد أن يسير باتزان، وميزان المجتمع دين الرحمن، دين الرحمن. فهناك الكثير من القنوات التي تنشر العري والاختلاط والفجور والأفكار السيئة الخبيثة. اترك من يوحدون الله، من يضعون الميزان على كلام الرحمن. فالمسألة هنا أيها الأحبة تحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى فطنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان. النداء يأتينا دائما للمؤمن ولغير المؤمن، الشيطان طريقه مر ونهايته جهنم. فإن لم يجد الشيطان له سبيلا عندك في مسألة الصغائر، لأن واحد يقول لي يا عم ده صغيرة يا عم، طب الصغيرة دي يا أخي مش هتكبر في يوم من الأيام؟ تفضل طول عمرها صغيرة؟ يعني أنت مصر عليها. بتنكت في قلب الإنسان نكتة سوداء لو كانت قليلة مع الزمن، كم من صغيرة، كم من صغيرة، مليارات بل ملايين نكتة سوداء القلب يصبح عليه ران، لا يفقه شيئا تيجي تقول له قال الله قال الرسول يقول لك هذا انت هذا بتاع السنن يعني يا بنتي انت لما لابسه مش عارف ايه يعني انت سايب المتبرجات. ويقول لك ماذا افاد هؤلاء المجتمع منهم الأساتذة والدكاترة والمحامين والمهندسين والأطباء ومنهم العلماء ومنهم وكلهم بينتجوا في الأرض ويعمروا فيها. ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ أنتجت فيلم؟ أخرجت للناس إيه؟ أفكار سيئة تهدم الدين؟ أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الشيطان يبحث للإنسان عن مراتب، فإن لم يجد هذه المراتب السابقة بحث له عن مرتبة هي التوسع في باب المباحات. يعني إيه؟ الكفر ألا الإنسان ده موحد بالله وما فيش فايدة فيه، نجيب له بدعة برضو ما هوش بتاع الخزعبلات والدراويش والكلام ده، طب نخليه يقع في كبيرة، ده وقع ثم عاد وتاب وأناب وارتفع إيمانه، أو هذا الرجل أحاط نفسه بالإيمان والخوف من الله فلم يقع في هذه الفاحشة أو الكبيرة، فيبحث عن الصغيرة يلزمه بالصغيرة فوجد أنه فطنا ذكيا فطرد الشيطان وبدأ يتخلص من كل هذه الصغائر. وإن كان كل ابن آدم خطاء لكن الله سبحانه وتعالى بيأتي لنا بمناسبات طيبة، وأيام الله بين أيدينا، عرفة يوم عرفة يغفر الله به سنة ماضية وسنة لاحقة، يبقى الصغائر إن اتلمت. الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بيوم عاشوراء فيكفر الله به سنة ماضية، الله يأتي لنا بصيام الاثنين والخميس فيباعد الله بيننا وبين النار. إذن هناك من الأشياء في القرآن وفي السنة ما يفتح الله لنا بها بابا لنطرد الشيطان. فإن لم يجد الشيطان طريقا في هذه المرتبة يقول ما ننزل مرتبة تانية، ناخد بقى الايه للتوسع في باب المباحات. مثلا يكون عنده تجارة هي حلال، احنا قلنا ايه مباح، حلال مباح، يعني اهل الاسلام المعتدلين، ما المسلمين دول في متطرفين جدد، متطرفين جدد، اللي هم عاوزين يلغوا الدين بالكلية دول متطرفين، واللي هم بيغالوا في الدين دول متطرفين يقفون على اطراف الامور. انما اللي بيمشي بالوسط مفيش واحد مسلم محترم يقول لك يعني حرام ان المرأة تعمل بالضوابط، ليه ما تشتغل بالضوابط ايه المشكلة؟ هل في مسلم محترم قال المرأة لا تقود السيارة؟ تقود السيارة ولكن لا توقع نفسها في مكان بعيد قد لا تتعرض فيه الإزاء ولا تسافر بمفردها، هناك ضوابط شرعية لكن تقود السيارة ايه المشكلة؟ المسائل أيها الأحبة لابد أن احنا نرى وسوسة الشيطان لأتباعه ومن رباهم على هذا الطريق، ثم يأتي لنا بالكثير من الأفكار التي قد تشغلنا عن أصل الأصول في الإسلام. التجارة حلال، عمر في الأرض يا عم، خلي بلدك من أعلى البلاد، بل أنا أشجع الكثير ممن يعني سبحان الله يقومون بأعمالهم بالليل والنهار، ولكن اوعى تنسى إن لك ورد، إن لك عبادة، إن إحنا خلقنا وخلق هذا المال من أجل توحيد الكبير المتعال. تجارتك حلالك بس الساعات الطويلة دي ما فيش مرة ذكرت الله، ما العمل عبادة يا مولانا. قال النبي محمد لا تمر على ابن آدم ساعة لا يذكر فيها أو لا يذكر فيها الله إلا ندم عليها يوم القيامة. ساعة انت في عملك خليك دايما قل سبحان الله. يا اخي حد يجي لك ولا حاجه تكلمه في مساله شغل، ما تصلي يا اخي على النبي، طب ما نصلي على النبي مرتين ثلاثه كده. ماذا تقصد؟ انك تسكت اللي قدامك عشان تمرر للصفقه؟ لا، انت تقصد انك تذكر الله وتذكر يعني الصلاه على رسول الله عشان ربنا يبارك لك في مالك وعملك. ايضا من ضمن التوسع في المباحات الاكل والشرب، يعني بدل ما الواحد يشرب له يعني سبحان الله يعني كوباية عصير ولا حاجة، بص تلاقي جايب جميع ألوان المشروبات والعصائر وشغال، ده حلال ولا حرام يا مولانا؟ حلال من غير تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن لو كان المسألة فيها توسع على النفس من غير إسراف أو تفريط فيعني سبحان الله أو إفراط فهذا مباح. واحد بقى في الأكل ممكن يأكل حاجة بسيطة والعملية تعدي. لا، هو ما شاء الله عليه يعني يجلس كما يقولون يدك، زي ما يكون هيبني عمارة فوقه. نقول له لا تسرف في هذه الأشياء، وإن كان مباحا لا توسع على نفسك بهذه الطريقة الزائدة عن الحد، فتجعلك تغفل عن قيام الليل وعن ذكر الله وعن كثير من الأشياء التي يعني جعلها الله لك حلالا. أيها الأحبة الكرام، فإن لم يجد الشيطان له مسلكا في هذا الخط وفي هذه المرتبة، بحث عن مرتبة أخرى، ألا وهي أصعب وأقوى وأساليب الشيطان في المرحلة دي لمن يطيعون الرحمن. رجل صالح بقى وأخ محترم وأخت ملتزمة، يوم الشيطان يدور لهم بقى عليه بقى، اسمع، ودي مسألة خطيرة والله، في الحالات اللي زي دي يبدأ يسلط عليهم الأهل والأقارب والجيران، يسلط عليهم الأهل والأقارب والجيران، ويبدأ يخلي الناس تسخر منهم وتتكلم عليهم، تسخر منهم وتتكلم عليهم، ويفتحوا لهم قنوات تبدأ تسب وتلعن في الملتزمين والملتزمات. نقول له دي مسألة مرتبة من مراتب الشيطان بيفتحها عليك يا مسلم يا موحد، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب وفكر في المسألة. أخت تتصل تقول أبويا أمي بيضربوني عشان أقلع النقاب أو أقلع الحجاب، أنت عاوزينها تكون إيه بالضبط؟ عاوزينها تكون إيه؟ حفيدة لمين بالضبط؟ لعائشة رضي الله عنها وأرضها؟ لأم المؤمنين خديجة؟ لمين؟ بنتك عاوزة تكون طيبة وطهرة ولا عاوزة تكون إيه؟ أخ بيتصل بي يقول لي والله العظيم خدت علقة ضربني والدي وعمامي عشان أحلق لحيتي. هي اللحية دي اللي تخلي سلوكه سليم؟ لو حلق اللحية، هو وجود اللحية أيضا لا يعني ليس أساس على أن هذا الرجل من الصالحين أو غيره، إنما هي فطرة، إنما هي سنة. بيقول ضربوني حتى إنني نظرت في المرآة فبكيت، فقلت سبحان الله كيف أرى نفسي بهذه الطريقة. مش هنعتبرها حرية شخصية، سيبوكوا إنها من الدين، حرية شخصية عام، سيبه يطرد. ده ما انت بتسيبه اللي بعمل سقسوكة واللي عامل لك مش عارف ايه واللي عامل لك كابوريا واللي طلع لك قرنين، ما تسيبه يا عم، حرية شخصية. انت زعلان ليه؟ هو انا جيت قلت لك يا ما انت حلقت اللحية ان شكلك يشبه يعني يذكرني بالنساء؟ ما قلت لكش كده، ما قلت لكش ان عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول كنا لا نعد الرجل رجلا الا باللحية؟ ما قلت لكش كده، بقول لك يا سيدي انت حر بقى، يعني سبحان الله انت حر، عندك النصوص، فان اردت أن تسير عليها فخذ بها، فإن لم تأخذ بها اترك من يسيرون على طريق الله يسيرون من غير ضرر ولا ضرار. فنحن لسنا دعاة فتنة ولا تعصب. يا سبحان الله، الشاهد في المسألة أيها الأحبة أن الشيطان يبحث عن الإنسان عن مرتبة من المراتب الخطيرة، فإن لم يجد ينزله مرتبة مرتبة. طبعا احنا عمالين نتكلم على على على واحد مش عارفين إيه صفاته. ما تيجوا كده نفتح ملف الشيطان هذا ونشوف السي في بتاع الشيطان. السي في حلوة، السي في دي يعني سبحان الله مش عارف هو انجليزي ولا فرنسي، بس مش مشكلة. تعال نشوف الشيطان عشان نعرف هو مين بالضبط. الاسم إبليس، البلدة قلوب الغافلين، العشيرة الطواغيت، الوظيفة مدير عام المغضوب عليهم والضالين، الديانة كافر، الدرجة ظالم فاسق من الدرجة الأولى، المكان الدائم جهنم وبئس المصير، أعداء الرحلة المسلمون، المرافقون ضعاف الدين والقلوب الغير متبع شرع الله، المجالس بتاعته يحب يقعد فين إبليس؟ الأسواق والخلوات، رأس المال الأماني الكاذبة، طريق الرحلة المسارات المعوجة مش الطريق المستقيم وضروب الزلل، لباس العمل أو الزي جميع الألوان كالحرباء بيتلون، شعاره ومبدأه في العمل النفاق سيد الأخلاق، الدليل بتاعه المرشد السراب، زوجته من الدنيا الكاسيات العاريات، بداية ظهوره يوم أن رفض السجود لآدم، صفاته متذبذب حسب المصلحة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، متذبذب حسب المصلحة. شعاره الوشم اللي هو بيوشمه، مصدر إزعاجه الاستغفار، خدماته ونصيحه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف زي اللي شغالين دلوقتي. غرفة عملياته الأماكن النجسة وأماكن المعاصي، مصدر رزقه المال الحرام، زملاؤه المنافقون، أرباح التجارة الهباء المنثور، هيطلع في الآخر ما يملكش حاجة، بل بالعكس هيجي يوم القيامة ويخلي أتباعه كلهم يتبرأوا منه وهو هيتبرأ من أتباعه. جهة السفر النهائي، سفره رايح فينا إبليس صراط الجحيم. مدة الخدمة إلى يوم القيامة، الطعام المفضل الغيبة لحم الأموات، جهاز الاتصال النميمة والتجسس، الأجرة غضب الله، سيبوء بغضب الله، المكافأة جهنم وبئس المصير، رفيق الرحلة شياطين الجن والإنس، نوع الركوبة الكذب، مصائده وطعمه اللي هو بيقدمه للناس الذي يغري به النساء، هوايته الغواية والضلالة وإفساد القلوب، محامي الدفاع إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجري على طول، يخاف ممن من المؤمن التقي، يكره من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كلمة السر له أتباعه أنا، كلمة أنا لما تلاقيهم كده بيقولوها كده بعنجهية وكبر، هم دول على طول تعرف أنهم مع بعض على طول نفس الفريق. كلمة السر له أتباعه أنا، كلمة المتكبرين. أفضل عمل له اللواط والسحاق والزنا. أمنيته وهدفه الأسمى أن يكفر الناس جميعا. موعد النهاية بتاعته يوم الوقت المعلوم. ما يبقيه كسرة السجود وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، اتعرفنا على هذا العدو اللدود وذكرنا بعض صفاته والأشياء التي تعرف عليه عشان نعرف مين معاه في نفس المدرسة. وانظروا بصوا شوف كده، والحلقة القادمة هتبقى حلقة فيها إشارات طيبة لبعض ما أريد أن ألقيه بين مسامع الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم على الخير، ولنا أن نتذكر هذه الموعظة.